بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. روي من حديث أنس وابن عمر وابن عباس والحسن البصري مرسلا. وهذا لفظ حديث أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: يا فلان فعلت كذا، قال: لا والذي لا إله إلا هو، والنبي عليه السلام يعلم أنه قد فعله، فقال له فذكره. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنبأ هذا الرجل بما جرى منه من المأثم الذي هو الكذب، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في الحديث فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنها من خير الأقوال التي تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، حتى ولو كان قائلها يقع في كبائر الذنوب، فإنه ما دام من أهل لا إله إلا الله علما وعملا، فإنه إن عذب في النار إلا أنه لا يخلد فيها بفضل الله، ثم بفضل عمل لا إله إلا الله. وثالثا، فيها إكرام الله عز وجل لهذا الذي أذنب ذنبا وأخفاه وأظهره الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، ففيه إكرام له من الله تبارك وتعالى، حيث غفر له ذنبه بهذا السبب العظيم الذي هو التصديق بلا إله إلا الله، حيث أقسم بها وهو دليل على تصديقه بها. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في هذا الحديث بيان على فضل حسن الخلق كما تقدم، وأن الأخلاق قد قسمها الله تبارك وتعالى بين عباده، وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، غير أن العلماء الربانيين يأخذون النصيب الوافر من حسن الخلق، وما ذلك إلا لمعرفة بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجب أن يقدمه العبد لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضاته. وفي الحديث بيان أن الرزق مقسوم بين الخلائق، وأنه لا يعطى العبد من الرزق إلا ما جار به القلم في الأزل، لقول الله تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والخلاصة أن كلا من الخلق الحسن والرزق مقدر من عند الله عز وجل ومقسوم منه، فكل يأخذ نصيبه، ولا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب التي تكون سببا في التحلي بحسن الأخلاق وسببا في البعد عن مساوئ الأخلاق، ولا بد في السبب أيضا في طلب الرزق بشرطه أن يكون من وجوه الحلال وأن يوضع في الحلال وأن لا يشغل الإنسان عن أمر الآخرة. فلا يجوز لأحد أن يتكل على ما جرى به القلم وقسمه الرحمن في الأزل فلا يأتي بالأسباب، فذلك هو العجز، ولكن يؤمن بأن الله قد قسم الأخلاق وقسم الأرزاق، فلا يتحصل المخلوق إلا على ما قسم، ولكنه لا بد أن يبذل السبب حتى يكون قد حقق مراد الله تبارك وتعالى منه. وأما إذا ترك الأسباب اتكالا على ما كتب فهذا هو العجز الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وثانيا أو ثالثا في هذا الحديث فضل الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى سبيل الخصوص ما جاء ذكره في هذا النص، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإكثار منها يعدل الصيام ويعدل القيام ويعدل الجهاد ويزيد على الإنفاق من الذهب والفضة، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر من الغنائم الباردة ومن العمل اليسير الذي يترتب عليه الأجر الكبير، كما هو منطوق الحديث وغيره من الأحاديث التي تشهد لهذا النص. وينبغي للمسلم الذي اقتنع في أن هذا الذكر يعدل ما ذكر من الأعمال التي جاء ذكرها أن يتعرف على معاني الجمل، يعني يتعرف على معنى سبحان الله والحمد لله، أي ما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله، يعني يفهم المعنى أن معنى سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، لأنه صاحب الكمال المطلق سبحان الله، أي أنزه الله وأقدسه عن كل عيب ونقص، فهو صاحب الكمال المطلق. والحمد لله ثناء من العبد على ربه تبارك وتعالى لأنه المستحق لأن يحمد. ولا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والله أكبر أي أعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر على كل شيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله براءة من الحول والقوة الذاتية إلا ما أعان الله تبارك وتعالى عليه عباده، فإنهم يستعينون بالله وبحوله وقوته ويتبرؤون من حولهم وقوتهم الاستقلالي، ولكنهم يأتون بالأسباب، والله عز وجل هو القاضي وهو المقدر وهو المعين على فعل الخير وترك الشر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب دليل على حقارة الدنيا وأنها ليست ذات شأن، لأنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار فانية، وأن كل ما هو فيها فاني والعبد زائل منها. لذا فلا بد من الاستعداد لدار الكمال والبقاء والدوام وهي الآخرة أي الجنة. ولا يغتر المكلف بالدنيا فإنها حقيرة، ولقد جاء في الأثر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لحقارتها فإن الله يعطيها من أحب من عباده المؤمنين، فقد يكون منه بالأغنياء والأثرياء، ومن لا يحب من أعداء الرسل ومن أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين وهم الكفار، يعطيهم من الأموال وبل الحكمة وبل الصحة ومن الولد وغير ذلك في الدنيا، ولكن ليس لهم في الآخرة إلا النار وبئس القرار إذا ماتوا على كفرهم وشركهم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعطي الإيمان إلا من أحب دليل على فضل الإيمان وأنه هو رأس الأمر وأنه هو كل شيء والسبب الأعظم في رضا الله تبارك وتعالى ودخول دار كرامته وتبوؤ منازلها، لأن الله أعدها لأهل الإيمان وقد أثنى الله عز وجل عليهم وذكر صفاتهم على سبيل المدح والنعت لهم. لذا فالإيمان أشرف الأعمال وأجلها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى، والمؤمنون هم أفضل الخلق عند الله عز وجل. فلا يعطي الإيمان من عالم الإنس والجن إلا من أحبه الله فمنحه هذا العمل الجليل الذي هو الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الحديث الجليل فيه التحذير من الظلم، من ظلم النفس بالمعاصي على اختلاف أنواعها، وأن من أعطاه الله المال والصحة والأمن والاستقرار وهو مقيم على المعاصي فذلك استدراج من الله عز وجل لهذا العاصي لأنه يستحق ذلك ولا يظلم ربك أحدا. وتحذير من ظلم الغير أيضا، لأن من ظلم الغير يسمى ظالما ومن ظلم نفسه بالمعاصي يسمى ظالما. لذا فالظالم لنفسه والظالم لغيره على خطر عظيم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وإذا أمهله الله ولم يعاجله بالعقوبة فإنه يدخر له من العقوبة ما تليق به، لما في قوله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أهلها وهي ظالمة أي أهلها ظالمون إن أخذه أليم شديد. وهكذا اتفق الحديث مع الآية الكريمة، وأن الله إذا أمهل الظالم فإنه لم يهمله، وإن أخر عقوبته في الدنيا فإنه يضاعفها له في الآخرة فيجازيه بما كشبت يداه وما قدم من عمل سيء، والله عز وجل صاحب الحكمة فهو يجازي العامل من جنس عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن واثلة بن الأسقع قال كنت في أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب تام وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبشر فقراء المهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال إن الله لا يحب هذا وضربه، يلوون ألسنتهم للناس لي البقرة لسانها بالمرعى، كذلك يلوي الله ألسنتهم ووجوههم في النار. هذا الحديث الجليل فيه فضل أصحاب الصفة، وهم قوم من أهل الإيمان والرغبة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة خلفه والجهاد معه والتعلم منه، فأووا إلى المسجد وكانوا فقراء فقرا شديدا حتى إن أحدهم لا يجد إلا الإزار فقط كما جاء في هذا الحديث وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم. ومن جملة المجالس المجلس الذي حضره هذا الرجل الذي أحب أن يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتبر كلامه أحلى وأعلى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعتقد سبب الخيبة، لأنه لم يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام حق قدره، ومن ثم لم يقدر الله حق قدره الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل المخلوقات وأحب المخلوقات إليه عليه الصلاة والسلام. فكان ذا هيئة حسنة، وأخذ يتكلم ويلوي لسانه بالكلام ويتفاصح، فلما انصرف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام، بأن هذا وأمثاله لا خير فيهم ولا خلاق لهم، وأن الله يجازيهم من جنس عملهم، فحيث أنه يلون ألسنتهم بالكلام الباطل فإن الله يلوي ألسنتهم في النار وبئس القرار، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل. نعم، كل من سلك هذا السبيل مع العلماء ورثة الأنبياء يتفاصح ويريد أن يعلو عليهم بمنزلته وقدره وهو من أهل الباطل، فإن الله عز وجل يعاقبه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا إن مات على باطله. وأما من أدركه الله برحمته لأنه أتى بأسباب الرحمة فالله تبارك وتعالى غفور رحيم. عن إياس بن معاوية بن قرة المزني عن أبيه عن جده قرة المزني قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعيا، عيا اللسان لا عيا القلب والفقه، من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والفحش والبذاءة من النفاق، وإنهن ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. قال إياس: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليتها عليه، ثم كتبه بخطه، ثم صلى بنا الظهر والعصر، وإنها لفي كفه ما يضعها. هذا الحديث الذي اشتمل على جملة من الألفاظ ذات المعاني المتضادة، أول لفظ الحياء، والحياء من الدين، من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وورد أن الحياء لا يأتي إلا بخير، والمراد به بمعناه العام الحياء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، أن يستحي العبد من ربه فلا يراه حيث حرم عليه ولا يفقده حيث أمر. وفي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء، قالوا: إنا لنستحي من الله، قال: من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك متاع الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحياء فيما يتعلق بحقوق الغير، أن يبتعد عن كل ما يكرهه الناس، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ويستحي من الوقوع فيما يضر بالناس، لأن المستحي لا يقدم على ذلك. الفقرة الثانية: فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي والعفاف. العفاف من خصال الإيمان ومن الخصال ومن الصفات الطيبة التي يتصف بها المؤمن، أن يكون ذا عفة عن المحارم والمآثم، وذا عفة عن حقوق الناس وإيذاء الناس، فيوصف بهذه الصفة لحسن فعاله وصواب أقواله وحسن معتقده، فهي صفة كمال من صفات أهل الإيمان. والعفاف والعي المراد به عدم التقعر في الكلام والتفاصح والتكلف لذلك بدون حاجة، فهذا ليس من صفات أهل الإيمان. كلام أهل الإيمان سهل ويسير وواضح، ولا يتكلفون ما لا قدرة لهم عليه، وهذا لا ينافي أداء العلم بالعبارات الواضحة والعبارات الصحيحة الموافقة للغة العربية ليفهم عنه أحكام الشرع، إنما المراد به من يتكلف الفصاحة ليقال إنه فصيح، فهو مذموم. والذي يقتصر على ما فيه فائدة للناس وإيضاح للأحكام ولا يتكلف ما لا طاقة له به، هذا من العي. والفقه نعم من الصفات الطيبة والخصال الحميدة أن يكون المكلف فقيها من ذكر وأنثى، أن يكون ذا فقه في دينه، فقه في صاحب فقه في عقيدته، وصاحب فقه في عبادته، وصاحب فقه في أخلاقه وسلوكه، فهذه من خصال الإيمان ومن صفات أهل الإيمان. كل عمل صالح من قول وفعل فإنه يزيد العبد قربا من الله تبارك وتعالى، فيرفع الله به درجاته ويحط به سيئاته، وإن حصل عليه نقص في الدنيا بسبب تمسكه بهذه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة. قال: وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق. هذه من الخصال الذميمة التي حذر من الوقوع فيها الشرع الشريف، وقال الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. العديد، فهو خصلة ذميمة من صفات أهل النفاق لا من صفات أهل الإيمان، والمراد به أشد البخل. الشح أشد البخل، يعني أعظم إثما من البخل، لأنه يمعل المال بدون نظر إلى يعني مكاسبه ومداخله ومخارجه، وزيادة على ذلك إمساك للمال فلا يخرج حق الله منه، فسمي شحا، أشد صاحبه أشد إثما من البخيل. والفش ضد اللين والرفق، لذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فهو من صفات أهل النفاق وأهل المآثم والمحارم لا من صفات أهل الإيمان. المؤمن صاحب أخلاق حسنة وصاحب بشاشة في وجوه إخوانه، ولا يصدر منه إلا الكلم الطيب والعمل الصالح، فهو بريء من هذه الصفة التي هي الفحش والتفحش، التي هي ضد الرفق والحلم والسكينة والوقار التي هي من صفات أهل الإيمان. والبذاء. البذاء في الكلام، سيء الكلام من سب وشتم، وأعظم من ذلك كلمات الكفر والشرك والتعدي على الغير من همز ولمز، فكل ذلك من صفات أهل النفاق لا من صفات أهل الإيمان. فإذا وقع فيها المؤمن فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الاتصاف بأضدادها من صفات الأخيار المؤمنين. قال: وإنهن ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا. نعم، لأنهن مآثم ومحارم، فيحصل على متعاطيها نقص في أعمال الآخرة، لأنه لا يزيد في أعمال الآخرة إلا الطاعات من حسن القول وطيب العمل ظاهرا وباطنا، وأما سوء القول وسوء الفعل فهي تنقص من حسنات العبد وتكتب عليه سيئاته فيجزى من جنس عمله، والله أعلم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن خير عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون. الذي يظهر أن المراد بالموفين أهل الوفاء بالعهود وبما ألزموا به شرعا، يكونون أهل وفاء أي قاموا بما فرض الله عليهم وبما أوجب عليهم، فصاروا أهل وفاء مع الله خالقهم وبارئهم، وكانوا أهل وفاء وصدق مع الناس في تعاملهم معه. المطيبون المراد به أهل طيب الكلام، والله أعلم، أهل طيب الكلام وطيب العمل وطيب المعاملة، فهؤلاء فهذه من صفات أهل الإيمان التي يرفع الله بها درجاتهم ويحط بها خطيئاتهم. عن المطلب بن عبد الملك بن حنطب المخزومي مرسلا: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. جاء هذا الحديث تعريف للغيبة شرعا، فإذا سئلت ما هي الغيبة فالجواب ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ، واللفظ الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو معنى هذا الحديث، هي ذكر الإنسان بما يكره من الصفات الذميمة التي يكرهها، ولا يستثنى من هذا إلا ما كان من قبيل النصيحة. وقد استثنى العلماء ست مسائل تستثنى من الغيبة لما فيها من المصالح، ومنها ذكر أهل الفساد بفسادهم، وأهل الفجور بفجورهم، وأهل البدع ببدعهم، من أجل أن يحذرهم الناس فلا يقعون فيما وقعوا فيه من المخالفات الشرعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. هذا الحديث فيه بشرى حسنة لمن أكرمه الله عز وجل بولد من ذكر أو أنثى فنشأ صالحا، عرف حق الله عليه وحق ذوي الحقوق من الوالدين والأقارب ونحوهم فقام بها، ومن جملة ذلك كثرة استغفاره لأبويه في حال الحياة وبعد الممات، فإن الله تبارك وتعالى يرفع أبويه المسلمين درجات بسبب استغفاره لهما والصدق عنهما، لأن ذلك من أعمال البر التي تلحق الإنسان بعد مماته، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الضامئ بالهواجر. وهذان الحديثان فيهما ترغيب في حسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، فمن قام بحقوق الله من فرائض وواجبات وتقرب إليه بالمستحبات راجيا رحمته خائفا من عقابه فهو صاحب خلق حسن. ومن عامل الناس معاملة شرعية حسنة بالصدق والوفاء ولين الجانب وعدم الاعتداء وغير ذلك من صفات أهل الإيمان، عامل الناس هذه المعاملة على اختلاف طبقاتهم، فإنه صاحب أخلاق حسنة يرفع الله عز وجل بها درجاته عالية في الجنة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن، يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: عطف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: إن الرحم شجنة من الرحمن عز وجل واصلة، لها لسان ذلك تتكلم بما شاءت، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. في هذين الحديثين بيان وترغيب في صلة الرحم، والرحم هم من يمت إليهم الشخص بصلة القرابة النسبية من جهة الأب ومن جهة الأم، ويلحق بذلك ما كان بسبب كالقرابة بالرضاع. فصلة الرحم واجبة بنصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال في وصف المؤمنين الكمل في إيمانهم: والذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأما من السنة ففي هذين الحديثين ونظائرهما مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الترغيب في الصلة والتحذير من القطيعة، وضد الصلة القطيعة. وكما أن في الصلة الثواب الجزيل والخير الكثير الدنيوي والأخروي، فإن في القطيعة العقوبة العاجلة والآجلة. وقد دل على ذم القطيعة وشؤمها وخطرها الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. والمقصود أن الشريعة كتابا وسنة تدعو إلى الصلة وترقب فيها وتحذر من القطيعة وتبين شؤمها وسوء عواقبها الوخيمة. فوجبت الصلة طاعة لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتأسيا بهدي السلف الصالح، والحذر من القطيعة لأن عواقبها وخيمة. ثم الصلة تكون بحسب حال الإنسان وقدراته، فقد تكون الصلة بالأقدام، وقد تكون الصلة في هذا الزمن بالوسائل المعروفة كالهواتف ونحوها، وتكون الصلة بالكلمة الطيبة والتحية المباركة، وتكون الصلة بالمال وبالعلم، إلى غير ذلك مما يطلق عليه بأنه صلة، وأن من قام به هو الواصل ظفر بالثواب وسلم من العقاب. وهذه الأحاديث يقال فيها ما يقال في الصفات، نثبت ما دلت عليه من المعاني على الأساس الذي أثبت عليه أهل السنة والجماعة، صفات الله تبارك وتعالى وأفعاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. عن حميد قال: عن رجل قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية، فلما مضى ورجع إليه قال له: كيف وجدت الإمارة؟ فقال كنت كبعض القوم، كنت إذا ركبت ركبوا وإذا نزلت نزلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحب السلطان على باب عنت إلا من عصم الله عز وجل. فقال الرجل والله لا أعمل لك ولا لغيرك أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الحديث فيه بيان أنه لا بد للخليقة من أمراء وقادة يقودونهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينصرون الحق وأهل الحق، وينصرون المظلوم كما ينصرون الظالم بردعه عن مظلمته. وأن الولايات خطيرة، في الحديث بيان أن الولاية خطيرة على الإنسان لأنها من الأمانات العظيمة، فإن قام بها على الوجه الصحيح أجر وربح في دنياه وفي أخرى، وإن قصر فيها أو اتخذها وسيلة لكسب المال أو الجاه أو القدرة على الانتقام من الغير ونحو ذلك، فقد خان الأمانة وعرض نفسه للعقوبات العاجلة والآجلة. وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونهى عن الخيانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالولاية شأنها عظيم وأجرها كبير لمن قام بها، وإثمها عظيم لمن تساهل فيها أو تكاسل عن أدائها أو اتخذها وسيلة لحظوظه الشخصية. قوله والله لا أعمل لك ولا لغيرك، هذا دليل على شدة الخوف عند هذا الرجل، يعني اشتد خوفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عظمها وجلالة قدرها وخطرها على من لم يكن بها على الوجه الصحيح. فهو من شدة خوفه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، قال لا أعمل لك أي أميرا ولا قائدا ولا مؤتمنا على شيء من حقوق الناس، دمائهم وأعراضهم وأموالهم، خوفا من القصور والتقصير فيترتب على ذلك الإثم الكبير. والله تبارك وتعالى أعلم.